الصلاة والسلام على السادة المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. Today إن شاء الله we are going to discuss السلم برين. في الواقع أنتوا السلم برين من الحاجات الموجودة في كتب بطريقة إن وجدت هي موجودة مش طريقة مش حلوة. أنا أعمل لكم الكوليكتيف ليكشر أعتقد جامعة يعني كل الحاجات اللي أنا عايز أقول فيها حتى ايفن كمان على مستوى الفانكشن انا كاتبها هنا بطريقه ظريفه قوي قوي في المحاضره فاكو حتى كبايو وكفسيولوجي. اوكي سلام عليكم. السلام بسم الله بسم الله. انتروداكشن خلاكم الحاجه ان هتسمعوا حاجتين سيل ميمبرين وبلازما ميمبرين ار ذا سيم. سيل ميمبرين وبلازما ميمبرين ار ذا سيم. اوكي ميمبرينز ار من فضلكم Membranes are highly viscous flexible structure defined the external cell powers. واضح؟ highly viscous flexible structure defined the external boundaries cell powers. اوكي؟ cell boundaries بتحدد المعالم الخارجية للخلايا. اوكي؟ Membrane range, the size down, the thickness down from 7.5 to 10 nanometer. طبعا الكلام ده detected by electromicroscope. كل اللي نقوله ده حوالي ايه introduction مش يعني حاجة introduction بس. Plasma membrane is the outermost component of the cell separating the cytoplasm from the extracellular environment. اوكي يبقى هو موجود حوالين السيل عشان separate between the cytoplasm وال extracellular environment اللي بره. اوكي الحاجة اللي بعد كده بلازما ميمبرين have four closed compartments around cellular protoplasm separate one cell from another. أيضا تفصل cell من other cell عن cell تانية و permit have cell individuality يعني هي دي كل خلية كأنها حاجة خاصة بيها. ماشي كل ميمبرين حوالين cell فأنا cell كده أنا دي أنا cell لوحدي كده ماليش دعوة باللي جنبي واللي حواليا كده يبقى أنا ليا إيه individuality بتاعتي خصوصية بتاعتي. أوكي بلازما ميمبرين has selective permeability. طبعا البلازما ميمبرين او سيل ميمبرين ده مش لا ده البرميابيلتي من خلاله تبقى ار فيري فيري هايلي سيلكتيف. في حاجات تعدي وفي حاجات ما تعديش ونشوف اللي هيعدي هيعدي منين وانا اعرف نكمل. ها اند اكت از وات از باري هو حاجز ها زي هاي مينتين ذا ديفرنس كومبوزيشن ان بتوين ذا انسايد اند اوتسايد سيل بيحافظ على الفرق هو عشان ليه بارير فبيحافظ على ايه الديفرنت كومبوزيشن بتوين اللي بره وبين اللي جوه. اوكي ذي سيلكتيف بروبابيلتيز ار بروفايدد مينلي باي تشانل بامبس اند ايون فور ايون اند سبستريت. سيلكتيف بروبابيلتيز ديت زي ما كنت لسه بتكلم في حاجات تعدي من خلال ايون من ايون بامب من خلال بامب ومن خلال تشانلز هنتكلم عليها ان تيلز اكتر. يعني ده هنا عاوز يقول لك ان في حاجات بتعدي اما ثرو ذا بامبس او باي تشانلز زي ما هنشوف. اللي بعد كده The plasma membrane also exchange material with the extracellular environment by excitos and incitos. معنى ان البلازما ميمبرين دوت احد الفانكشن بتاعه ان ممكن ياخد حاجه من الاوتسايد اوتسايد انفايرمنت باي واتس نون از انسيتوز اند كان جيف ذا اتس كونتين سم اوف كونتين تو ذا اوتسايد انفايرمنت باي واتس نون از اكزوسيتوز. اوكي اتس كلير ان انجلش يا ولاد واضح؟ اوكي عظيم. طبعا الانجليش ده الحمد لله بقى مفهوم بقى احسن دلوقتي عن ايه يعني اوكي اللي مش فاهم حاجه اقول له عادي تاني مش فاهم حاجه اقول له بالعربي. ماشي مفيش اي مشكله طالما متابعني. اوكي ساعات بنسى نفسي اتكلم من الانجليش دوت لو اتكلم لو في حاجه عاوز اعرف قول لي هشرحها لك بره واثنين مفيش مشكله انت ماشي. ميمبرين اولسو سبيشالايز كومبارتمنت ها فورم سبيشالايز كومبارتمنت ها هنا عاوزين نقول يا اولاد ايه ان بس السيل ميمبرين ده للسيل بس لا ده في عندي كومبارتمنت ها اللي هي بس زي حاجه زي فور اكزامبل فور اكزامبل ميتوكوندريا فور اكزامبل ذا نيوكليوس فور اكزامبل ذا جولجي ابريتس كل حاجه وليها ايه ها الممبرين هاز اتس اون ممبرين. واضح يا شباب؟ يبقى هو عشان نبص نلاقي اهو عشان كده بنسميه ايه ها سيل ممبرين اند سب سيلولار ساعات اسمعه باسم حاجه ثانيه سب سيلولار ممبرين ستراكشر. السب سيلولار هو ايه ها المقصود بها ايه اللايزوم مقصود بها النيوكليوس مقصود الميتوكوندريا وات ايفر الحاجات دي. For example, a structure like what are mitochondria, endoplasmic reticulum, cytoplasmic reticulum, Golgi apparatus, Golgi complex, secretory lysosome, and like that. Okay? يبقى ده كله حاجة برضه هلاقي ايه؟ النيوكليير الممبرين بتاعها. ماشي؟ هلاقي مايتوكوندريا ممبرين. هلاقي النيوكليير ممبرين اللي حوالين النيوكليس. اوكي؟ هلاقي لايزوم ممبرين. هلاقي مثلا هنا فور سيركوبلازم ممبرين. كل الحاجات دي لها ايه؟ الممبرين بتاعها. فبس كده بنقول ايه؟ سيلو ممبرين اند سب سيلولار ممبرين ستراكشر. المقصود بالسب سيلولار ممبرين اللي هي ستراكشر هي مين؟ الحاجات اللي انا بتكلم عنها دي. واضح يا شباب؟ اوكي. بنتكلم عن الممبرين ستراكشر. Membrane are complex structure composed of membrane. ده فيه ايه يا ولد؟ هلاقي فيه ليبيد، هلاقي فيه بروتينز، وهلاقي فيه برافو. طيب the various membrane have different، في عن different ratio protein. يعني خلي بالك لكل السيل زي بعضها، وحتى even في cell membrane structures مش كلهم زي بعضها. هلاقي في variation في الريشيو بتاعت الليبيد وبتاعت البروتين، وهو ده بيدينا ايه؟ ها الدايفرجنت فانكشن، الفانكشن المختلفه الموجوده عندنا. اوكي؟ فيري سوشي اتفضل فاهمين؟ فيري فين يبقى؟ فيري شو معناها؟ فين؟ دي؟ دايفرجن، دايفرجن هو مختلف. فيري لا فيري سيلر اللي هي مختلفة. ها الفيري سيلر ممبرينز. ها الممبرينز مختلفة. بيبقى فيها ريش مختلفة. من الليبيد ومن مين؟ البروتين. وده بيديك ايه؟ الاختلاف في الوظائف، وظائف مختلفه، ديفيجن فانكشن. يعني تلاقي في سيل ممبرين ليه فانكشن معينه ما يعملهاش سيل ممبرين تاني. ليه؟ نتيجه للديفرنت في الريشيو بتاعت مين؟ الليبيد هاند والبروتين. بالظبط. يعني كل حاجه مكتوبه هنا بعينيه. الاخ اللي بيلعب في الموبايل ورا، خلصت اللعب ولا لسه؟ سايبك بقالي ساعه عمال تلعب برضه. والله شفت الساعه بس. طيب معلش ركز معايا وايه؟ بشوف لما تخلص، لما اخلص على الساعه 2 جاي ان شاء الله. ماشي؟ ليميت كومبوننتس اوف سيلمبرين. ايه ليميت كومبوننتس يا ولد؟ ايه ليميت كومبوننتس؟ في عندي فوسفوليبيدز، في عندي جلايكوسفين جلايكوليبيدز، وعندي تعال نشوف الاخبار. ادي السيلمبرين انا مش هتكلم عليه دلوقتي، لكن هرجع له تاني. في غلط عندي فيجر كتير قوي. وعليكم السلام. فوسفوليبيدز، الفوسفوليبيدز الموجوده ذا ميجور فوسفوليبيد كلاس بريزنت ان ذا ممبرين. معظمها الميجور اللي عندي هي فوسفوجلسرايد. احنا عارفين عندي فوسفوجلسرايد وفوسفوسفينجوملابين او فوسفوسفينجوميل. ماشي؟ اوكي بالظبط. اوكي فعندي الفوسفوجلسرايد هي معظمها. ليه ايه بقى الفوسفوجلسرايد يا ولاد؟ فوسفوديل كولين، فوسفوديل ايثانولامين، فوسفوديل سيرين، از فوسفوديل انستون. اوكي واضح يا شباب؟ اوكي هي دي الفوسفوليبيد. سكند ازاي الكلام ده؟ لكن برضه انا بقول ان هلاقي في عندي اذر تايب من الفوسفوليبيد اللي هو مين؟ موجود فين بقى؟ موجود في الممبرين بتاع النيرف سيلز. ملي لما اقول سفنجوميلين اعرف ان انا ريليتد قوي في حته مع النيرف سيلز، هو اللي سفنجوميلين ريليتد قوي للنيرف سيلز. فلما بتكلم على سفنجوميلين اعرف ان انا بتكلم اهو، عشان اهو سكند ميجر كلاس فوسفوليبيد سفنجوميلين از بريزنت prominent in في الكفر تشيز بتاع النفس. واضحه يا شباب؟ طيب لو احنا شفنا ادي اهو، نتكلم على الفوسفوليبيد، نراجع كده الفوسفوليبيد بسرعه. الفوسفوليبيد ايه يا ولاد؟ عباره عن ايه؟ بيتكون الفوسفوليبيد از ان امفيباسيك كومباوند. واتس مين اوف ان امفيباسيك؟ هاز جزء بولر اند نان بولر بولز. في بول من بولر وبول تاني نان بول. هنا البولر في هاز بولر هيد ونان بولر تيل. يبقى في بول لو قطب، في قطب. القطب عندي هنا هو مين؟ البولر عندي هنا مين؟ هو الهيد بتاعه. بينما النان بولر هو مين؟ التيل. البولر ريبريزنت ان ذا فورم اوف وات؟ ها ريبريزنت ان ذا فورم اوف وات؟ ها الجليسون والفوسفيت وماسك مع مين؟ مع البيز. وات ايفر هي البيز. ماشي؟ يبقى ده اللي هو البولر، اللي هو الجليسون والفوسفيت مع البيز. بينما النان بولر اللي هو النان بولر تيل. وهنا واضح ان النان بولر تيل دي ايه اللي هي بقى ايه؟ بقيت اللي هي مين؟ الفاتي اسيد صح ولا لا؟ اللي هو الفاتي اسيد. والفاتي اسيد يا اولاد ممكن الاقي منها ساتشوريتد الستريت، وممكن الاقي اللي فيه الكنك ده اللي هو الايه؟ الانساتشوريتد. برافو عليك، اكسلنت، برافو يا شباب. يبقى هنا الساتوريتوي الانساتوريتوي هنا عشان اس انسات عشان ايه في ها سيس دبل بوند بالتالي مش ترانس سيس سيس دبل بوند موجود هنا اوكي ترانس اللي هو اللي تشينج مع الاو اتش بوزيشن بتاع الهيدروجين هيدروجين حوالين ال ال ال ال حوالين الاس بوند ماشي اوكي يعني ممكن اوضح لك بعدين ماشي فهمت عليه اوضح لك بنقول ايه؟ The fatty acid constituent of phospholipids are usually even numbered. Usually what? Even numbered. Carbon molecule most commonly contained of 16 or 18. They are unbranched, هيش branched, and can be saturated or زي ما احنا شوفنا حالة في القصة دي برضو ليها مهمة حتى function saturated and unsaturated دي. ماشي؟ اوكي. طيب بنتكلم على الجلايكوسفينجليبز. الجلايكوسفينجليبز الموجودة عندي ها الاكزام بتاعتها هل هي عندي السريبروزايدز ها جلاكتوزايد عند جلوكوزايد سيرامايد وهلاقي عندي جانجليوسايدز اوكي شاطر قوي اللي هيقول لي هل الجلايكوليبيد او جلايكوسفينجليبز الجلايكوسفينجليبز هل دي بولر ولا نون بولر ولا امفيباثيك؟ مين الامفيباثيك؟ مين الامفيباثيك؟ صح ما صح مين اللي مين الامفيباثيك؟ يعني هو طب ده مش انت لو في حد قال لك التفسير ده قالها واختفى اقول لك التفسير دكتور لان الكحول يكون له او اتش 1 هناك الجلسترول يكون ده هنا الالف باسك عندي يعني ايه ليها بولر ونان بولر البولر هيد هنا بالنسبه لي مين؟ الشوجر بتاعي صح ولا لا؟ والنان بولر هو مين؟ الفاتي اسيد طب مين اللي قال بقى الف باسك؟ كويس صح بس عايز اعرف مين قالها او هرب انت؟ طيب ماشي صح بينما الكوليسترول يا اولاد ليه الاف باسك ليه هيدروكسيل جروب وليه التشين بتاعته والسايكل تشين دي هيدروفوبيك هتبص لها يا اولاد ها بص اقرا معايا كده ها كوليسترول انتركاليت امانج ذا فوسفوليبيد اقروا وبعدين نشرح امانج ذا فوسفوليبيد اوف ذا ميمبرين ها ويز ذيس هيدروكسيل جروب اند ذا ايكوس انترفيس اند ذا ريميندر اوف ذا مولكيول ويزن ذا فوسفوليبيد فاتي اسيدز restricted their movement and modulating the fluidity and movement of the membrane component. يعني ايه الكلام ده؟ بص الكلام ده. فيجر ده فيجر جميل قوي. ده مين؟ فوسفوليبيد. وده مين؟ كوليسترول. ده مين؟ هيدروكسيل جروب. اللي هي الهيدروفوليك. وده مين بقيت مين؟ كأن الهيدروفوليك بارت اوف كوليسترول هو انترفيس مع مين؟ مع الايكوال سوليوشن، ما خلي بالك. السيل ممبرين يا اولاد ها از فوسفوليبيد او باي لاير. بنسميها فوسفوليبيد باي لاير، يعني ايه؟ بالشكل ده. شايفين؟ طبقتين. تشوفها بطريقه اكبر من كده؟ هنجيلها اكبر اهو بالظبط كده. شايفين الجمال؟ شايفين؟ ادي اهو لاير وادي لاير ها كان في عندي هنا لاير اهي وعندي لاير اهي هنا دي. ها في ايكوال سوليوشن وتحت في عندي ايه؟ ايكوال سوليوشن. حد بعد اذنك تعال. اهو. ادي باي لاير اهي شايفينها؟ الباي لاير. هنا في ها بروتوبلازم وهنا في ها الاكسترا سيلر كومبوننت. هنا ايكوال سوليوشن هنا ايه؟ سوليوشن. لو احنا جينا هنا اهو الناحيه دي ايه؟ ده ادي ليفل باي لير افس ايدك ادي ليفل باي لير واضحه الناحيه دي ها بول والناحيه دي والناحيه دي والناحيه دي هيدروفوب ماشي اوكي البولر هنا اللي هي ريبريزنت وات بتمثل لي بمين ها الهيد البولر بارت هيد بتاعت الفوسفوليبيد الهيدروكسيل جروب بتاعت الكوليسترول ها وعندي الجلوكوز مويتس بتاعت مين؟ بتاع الجلايكوليبيد صح ولا لا؟ مش احنا قلنا فيها جلوكوز بارت وفيها الفاتي اسيد فكل ده موجود هنا وكل ده موجود هنا امال هنا ايه وهنا ايه؟ كده اهو بالظبط التيلز اوف فاتي اسيد. فاتي اسيد تيل اللي هي دي اللي هي الهيدروفوبيك. واضحه يا شباب؟ واضحه يا شباب؟ يلا نعم حبيبي. اقول تاني اقول على الصوره ولا على ايده؟ لا لا ايده واضحه، كانت واضحه لعلمك يعني، لان كده انا بعملها اهو شايف كده اهو. كانت واضحه كده اهو، ادي لير وادي لير واخد بالك. هنا فين؟ ده هنا هيدروفوبيك. خليه معلش بساله هو هنا بولر ران بولر. خلي بالك من حاجه، انا عندي جوه اهي، جوه عندي مين؟ ها جوه عندي مين؟ هو البروتوبلازم. وجوه وبره عندي في مين؟ الاكس انفايرمنت، ممكن بلازما ممكن بلاد هكذا، صح ولا؟ فهنا في عندي ووتر وعندي هنا ووتر، صح؟ فوق هيدروفيلك وتحت هيدروفيلك. خلي بالك منها، ادي الباي لاير بتوع السيل ممبرين، فوسفوليت بطبقتين ماشي. وبره من بره عندك ده بره وده جوه. جوه عندك ايه؟ ميه بتاع مين؟ بلازما. وبره عندك ميه لو هي مين؟ بلازما، صح ولا لا؟ طيب لما احط الميه يبقى لازم احط لها حاجه معاها ايه؟ ووتر سولوبل ووتر انسولوبل. بالظبط. ايه بقى الووتر سولوبل اللي فيس مع الووتر سواء هنا او هنا؟ الهيب بتاعت مين؟ بتاع فوسفوليت. والشوجر مويتس بتاعت مين؟ الشوجر مويتس بتاعت مين؟ الجليسو جلايكوسوليب ماشي؟ او جلايكوليب. وبعدين ها والهيدروكسايكلوب بتاعت مين؟ بتاع فوسفوليت، صح؟ يبقى ده الموجود. امال اللي موجود جوه هو مين؟ التيل بتاعت مين؟ نشوفها في فيجر تاني، نشوف فيجر تاني بعدين نرجع للفيجر ده. ادي اهو بالظبط اهو ووتر ووتر اهو، شايف؟ دي كلها مين ريبريزنت وات؟ بتاعت فوسفوليب. وهنا مين؟ التيل بتاعت مين؟ فاتي اسيد. مش هما لوحديهم، ده موجود معاهم حاجات تانية. موجود معاهم مين؟ انتركاليت محشور محشور، صح ولا لا؟ الجزء اللي الهيدروكسايد جروب ده ووتر سولوبل ولا ووتر انسولوبل؟ والجزء دوت ما هو خلي بالك انسولوبل، لان انت اللي عندك ده هنا هيدروفوبيك يبقى لازم موجوده معاه حاجه زيه ايه؟ هيدروفوبيك. واللي بره ده هيدروفيليك يبقى اللي جنبه هيدروفيليك، واللي بره ده برضه ووتر يبقى لازم معاه هنا هيدروفوبيك. ولو عندك جلايكوليبيد موجود فالشوجر مويتشز هي برضه انترفيس، والفاتي اسيد تيل موجوده. فاهم يا ولد؟ وجود الكوليسترول هنا مهم قوي. ليه؟ انا كان معايا فيجر انيميشن بتاع السيل ممبرين. السيل ممبرين في موفمنت يا ولاد، يعني ما تفتكرش ان حاجه ثابته، لا تتحرك الحاجات دي جوه تتحرك. وهنشوف بروتين برضه اللي بيساعد في ووتر بتخش، بيساعدني على الووتر بتاع موجوده مين هو؟ يعني خلي بالك هنا شايفين يا ولاد، انا عندي لو عندي كينك كينك هو صح؟ ده ستريت وده كينك. بيعمل لي ايه هنا الكينج دوت والكينج دي اللي هنا بيعمل ايه؟ سبيس، صح ولا لا؟ هياخد لي ايه منها؟ ووتر. فبيزود الممبرين فلويدتي الووتر الموجوده فيها، يعني بيساوي الحركه وبيخلي الحركه انا سهل. مفهوم الحته دي؟ واضحه؟ ولا ولا تاني؟ يعني اللي داخل حتى هيدروفوبيك داخل وجود الكينج دي بتخليك ان في ووتر تخش وين؟ الكينج دي ما هياش حاجه في ستريك، لا دي حاجه عامله كده. فجمع لك هنا شويه ايه؟ ووتر. فوجود سبيس، السبيس ده يديك ايه؟ يعمل لك الموفمنت بتاع مين؟ واضحه؟ طيب هنا هو يا اولاد، ادي عندي اهو، ادي الفوسفوليبيد ايه؟ واضح فيجر جميل قوي قوي، كاني حاجه كده ايه؟ ساندوتش وايه؟ وبنسيمه يعني، مش كده ولا لا؟ ادي اهو وان لير، وادي وان لير، وادي الباي لير، ده كله التيل بتاع فوسفوليبيد، وادي هنا هو الكوليسترول، وهتلاقي في اللي عندك جلايكوليبيدز فين؟ موجودة ماشي. فين جلايكوليبيد موجود عندي فين يا ولد؟ هنشوفها في السيستم، مش مشكلة، هنشوفها في موجود عندي الحاجات دي ماشي. ممكن موجود عندي جلايكوليبيد هنا كتير، نشوفها في كده فيجر معين. اهو دي جلايكوليبيد اهي فور اكزامبل اهي، ادي اهو جلايكوليبيد، ده الشوجر مويت بتاعتها، وادي التيت، شايفين الشوجر اهو؟ حتى الشوجر شايفينه؟ اهو ماسك مع مين الشوجر ده؟ ها جنب مين الشوكه ده موجود؟ جنب مين؟ جنب الهيد بتاع مين؟ فوسفوليب. بينما ده تحت مين؟ الفاتي اسيد بتاع الجلايكوليبيدز. واضحه يا شباب؟ واضحه. يبقى هي دي 3 ليبيد كومبوننت. وزي ما بنقول ان 90% تقريبا يعني ما بنعملهاش لك في الماجورتي اوف سيل ممبرين، 90% اوف سيل ممبرين ار ليبيد ان نيتشر، وال 90% ها يعني انا عندي ايه خلاص يبقى احنا عندنا 90% من الليفل كام؟ ليفل 90% ناقص منهم ليفل والتانيين 10% بروتين اوكي؟ مال اوكي لا هو بروتين 10% تانيين بروتين ها من نايت من ال 90% 90% ها فوسفوليبيد والباقي برافو عليك والباقي شويه ايه؟ ها شويه كوليسترول على شويه جلايكوليبس خلاص يا شباب الكربوهيدرات وين؟ ايه؟ الكربوهيدرات لا شوف كوبا جلايكوليبس لا على التقسيم اللي قلتها شوي قلت ليبيد ها وبروتين الكربوهيدرات كم باقي هي جلايكوليبس ذا فورم جلايكوليبس لكن الكربوهيدرات في حالها كده ماشي مختازه بتكون معلبه لا فتره ما ينفعش ماشي اوكي لكن كانت ما انت لو جيت هنا هو سؤالك برضو لو انا جيت السلم بريك كله على بعض هقسمه لايه؟ ها بروتين كربوهيدرات ها الليبيد وبروتين وشويه كربوهيدرات الكربوهيدرات هم اللي فورم اوف وات اللي هم الكربوهيدرات مويتس اللي ماسكه مع الجلايكوليت تمام ده اللي طيب نيجي بعد كده فضلنا يا اولاد احنا اتكلمنا على الليبيد فضلنا نتكلم على مين؟ البروتين في الواقع انه هاف تو ميجر بارت اوف بروتين حاجه اسمها انتجرال بروتين وحاجه اسمها بريفرال بروتين من اسمه انتجرال يعني حاجه معديه وفي البريفرال يعني حاجه ايه؟ في البريفرال على السطح برافو عليك اوكي تعال نشوف Proteins are the second major part of the biological membrane and involved in both structure and function component of this membrane, whatever. مهم أول البروتين ده الفانكشن بتاع الممبرين زي ما نعرف حالا. يعني أحد الحاجات الرئيسية اللي مينتين الفانكشن بتاع الممبرين هو مين؟ البروتين. على الرغم إن هو إيه نسبته يعني 8 إلى 10% كده. حسب شوية الكربوهيدرات الموجودين معانا. أوكي؟ ممبرين بروتين are classified into what? Integral. بروتين and بروتين. انتجر بروتين من الاسم هنا وات بريدومينانتلي ويزن ذا ممبرين خلال الممبرين كله بينما البريفرال موجود فين؟ ان ذا اوتر سيرفيس اوف ذا ممبرين موجود على الاوتر سيرفيس بتاع الممبرين دكتور انر اند اوتر سيرفيس ها؟ انر اند اوتر سيرفيس فين يبقى؟ بريفرال انر اند اوتر سيرفيس ما اختلفناش ادي الممبرين يبقى في اوتر وفي انر صح ولا مش كده؟ في حاجه كنت عاوز اظهرها لكم يا اولاد اتكلم في باسك في حاجه طب لسه ما جتش بعدها اوكي لسه ما جتش بعدها اوكي ايه الانتجرال بروتين ده؟ تعال نشوف كده هشرح شويه ثواني شوف لك بس فكره حلو كده اهو ده مين وده مين ها وده مين وده مين لو بصيت للانتجرال بروتين ده مع بعض كده عشان ايه انا عارف ان انتوا شباب كويس وهجوها ان شاء الله توتالي امبيدد بيتكون من ايه ده كله حد يقول لي يا ترى هل هو معظمه ماجوريتي بتاعته هيدروفيليك بولر ولا نان بولر امينو اسيد والنان بولر موجوده فين والبولر موجوده فين؟ برافو بس واحد بس يقول لي يعني مين هجاوب؟ انت برافو طب قول النان بولر مع الليبيد خارج البروتين هذه الهيدروفوبيا يعني طب تعالى كده قول لي شاور لي كده انا بسال ولسه ما اعرفش هو هيعمل ايه انا دلوقتي عندي هو بسال شويه عشان يبقى انتبهني يا ترى الامينو اسيد كلها موجوده هنا بولر ولا نان بولر؟ طب هي بولا ولا بولا؟ النان بولا موجود فين والبولا موجود فين؟ سؤالك قلت ايه؟ اجابتك في بولا ولا بولا؟ صح فين بقى النان بولا موجود فين والبولا موجود فين؟ النان بولا بالخارج عند مرتبط مع الليبيد بالسبيس والبولا بالخارج مع البولر. يعني انت قربت منه شايفين يا اولاد الكور بتاع البروتين ماشي اتفضل الكور هنا ده هو انترفيس مع مين؟ مع التيز صح؟ يبقى الامينو اسيد الموجوده هنا بتبقى ايه؟ والامينو اسيد بالتحديد ان البولر موجوده هنا انترفيس هنا اهو شايفين؟ ولو في عندي بولر هتبقى موجوده فين؟ في الانتيريور صح ولا لا؟ طب واللي اوتسايد دي؟ بول. تعال شوف طلع ثاني فكره ثاني جميل برضو عشان اوضح لك يعني ايه حته الانتيريو الاوت سايد. بص كده اهو هنا واضح اهو شايفين دي ده بروتين ده هيمثل لك هيعمل لي تشانل هيعمل لي طريق ها اللي يعدي من بره لجوه فديفنت ماشي اللي بيعدي من خلال البروتين ده يا ولاد هو اول حاجه ووتر سولوبل حاجه ايه؟ طيب فبالتالي عندي هنا شايفين ها الجزء الخارجي دوت هيبقى مين؟ منبور والجزء الداخلي هيبقى ايه؟ وهنا دول اللي هو فيز بقى مع الجزء ده ومع الاكواس واللي هنا ده هيبقى ايه؟ رابع برافو عليك يا شباب برافو مين اللي جاوب؟ مين اللي جاوب في السؤال؟ انت برافو عليك نعم يعني بس الاطراف اللي داخل ليه؟ هو لا انت شايف ده؟ ليميت ما ينفعش امسك الهيدروفوبيك سايد الهيدروفوبيك تيل دي مش هيمسك معاها الا مين؟ نان بولر امان واسد عشان يمسك معاها عن طريق هيدروفوبيك انتر اكشن صح ولا لا؟ لكن زي ما قلت لك ان المين فانكشن من ضمن المين فانكشن بتاعت البروتين انها اكت از وات شانل طريق هيعدي للترانسبورت للاين فروم اكسترا سيلر وات ايفر الكومبوننت اللي هيعدي فروم سبستانس فروم اوت سايد تو ذا ان سايد فبالتالي جوه هنا هو ما اقدرش اعمل ما اقدرش سبحان ربنا سبحان الله ربنا ما يعملناش هنا هو ان هو ايه؟ نمبور ده لازم يبقى ايه؟ فتبص تلاقي اللي عندك البورر من بره النمبورر من بره اللي هو ده والبورر ايه جوه لكن الاجزاء اللي هنا دي بقى في هنا هو تقول لها ايه؟ شفت الحكمه سبحان الله واضحه يا شباب؟ الاجزاء هي الاطراف دكتور نعم فوق واللي تحت اللي هي البورر تاني ها اسال سؤالك عشان اجاوبك انا فهمت سؤالك بس عاوز اسمعه تاني الهيد ايوه هنا هو دي كلها كلها بول ليه لان اللي جنبيها ده ايه بول واللي جنبيها هنا ده ايه يعني انت عاوز اقول لك كده من اول هنا كده اهو الحته دي كده اهو ها شايفها بالظبط المربع بالسم ده كده اهو اللي بره ده واللي جوه واللي هنا دولت دكتور انا اللي هو فيس انترفيس مع التي او الفاتي اسيد الليبت باي لير هو الفاتي اسيد باي لير الموجود الفاتي اسيد بالتحديد باي لير اللي هو ده واضحه يا شباب واضحه يا شباب حد عنده اي ها اسالني بس اسالني قول لي انت عاوز ايه وانا اشرحها لك طب اسالني انا بعد اذنك اقول الهيد بتاعت ايه يا بابا؟ الفوسفوليبيد دي؟ الهيد دي؟ طيب شايفها دي بالتحديد؟ شايفها؟ بص عليها زميلكم زميلكم الهيد دي عباره عن ايه؟ اهو شايف هيد هنا صح؟ نقول احنا قلناها بس نقولها تاني اللي هي دي شايفها دي؟ شوفها معايا حالا بولر بس اهي السؤال جاي واضح انا جايبها لك جايبها لك واحد اهو البولر بارت اللي عندي الهيد اللي هي بره اهي دي كلها هيد الهيد دي عباره فيها ايه؟ بليسترول ماسك معاها مين؟ ماسكه معاها مين؟ اوكي؟ طيب واضحه؟ اوكي شيل بقى ده الابرايكو ليمت يبقى شيل لي دولت وحط لهم ايه؟ شوفها صح ولا لا؟ واضحه؟ شيل الفوسفات واحد شجر؟ نعم؟ شيل الفوسفات واحد شجر؟ لا شيل ال ال ال شيل الفوسفات شيل البنزي وحط بدلها شجر شيل الفوسفات والشجر وحط بدلها ايه؟ شيل الفوسفات والبيض وحط بدلها شجر ماشي؟ اوكي اللي هو السيرامايد لانها عباره عن ايه؟ سيرامايد؟ لا السيرامايد يكون سفينوزين ما السفينوزين عباره عن ايه؟ طيب السفينوزين مو جلسترول ايه؟ مو جلسترول ازاي مين قال لك كده؟ جلسترول ها؟ جلسترول السفينوزين جلسترول جلسترول ازاي؟ جلسترول مع فاتي اسيد سفينوزين اوكي؟ طيب نيجي بعد كده نيجي هنا يا اولاد طب تعالى نبص نقرا بقى خلاص قرناه نقرا بقى انتجرال ميمبرين بروتينز اللي احنا قلناه ها احنا بحاول اقرا كل حاجه عشان لو في حاجه مش فاهمه تبقى ايه واضحه انتجرال ميمبرين بروتين مينينج زي انتر اكت اكستنسفلي ويز ها فوسفوليت بارير ان جنرال سبانز. سبان يعني ايه؟ بيعد معد من خلال زي ما احنا شفناها كده معد واخدها بطولها. ها انتجرال بروتين ار يوجوالي جلوبلر اند امفيباسيك. وعرفنا يعني ايه؟ امفيباسيك عرفناها خلاص. ها زي كونسيست اوف وات؟ هيدروفيليك اند سيبريتد خلاص وانترفيننج انتجرال ممبرين. دي كل اللي احنا شرحناها قبل كده. انتجرال ممبرين اسيمتريك ديستريبيوتد متوزع بطريقه اسيمتريك بطريقه غير مرتبه ماشي اوكي اسوشيتد مع الليبيد ممبرين من خلال او الهيدروفوبيك ماسك مع الهيدروفوبيك مع الفاتي اسيد عن طريق مين؟ هيدروفوبيك وات انتراكشن. ها انتجرال ممبرين مع بروتين ها ليه سيفرال فانكشن اكت از وات انكلودنج شانل ها كارير بروتين ها سيل سيلفز ريسبتور. يبقى الفانكشن بتاع انتجرال بروتين ده مهم جدا. هو ده هيعمل لي الشانل وممكن يشتغل على كارير بروتين. هنشوف ايه الفرق بين الشانل والكارير بروتين. ها بلس ان هو هياكت از وات ريسبتور. ريسبتور لمين؟ للووتر سولر هرمون للهايدروفيليك هرمون. اوكي واضحه؟ اوكي. يمكن هو قال لك ريسبتور فور وات؟ يعني ايه بوليبتايد بروتين هرمون؟ يعني هرمون اللي هي يعني ايه بوليبتايد هرمون؟ هرمون اللي هي بروتين انرجي اللي هي ايه؟ هيدروفيليك هرمون. هيدروفيليك هرمون واضحه يا شباب؟ اوكي؟ لو حد عنده كلمه مفهومه قولها واضحه. البريفرال بروتين يا اولاد ها بريفرال بروتين ها ار ويكلي باوند ويز هيدروفيليك دومينز اوف انتجرال روتين. هنبص نلاقي هنا اهو ادي اهو البريفرال بروتين اهو شايفين؟ ماسك هنا فين؟ مع الانتجرال بروتين وساعات برضه ماسك مع مين؟ مع الفوسفوليت اهو ده بريفر اهو ماشي ماسك مع الفوسفوليت الهيدروفيليك هيد بتاعه الفوسفوليت وماسك مع ها البروتين الهيدروفيليك بارت بتاع البروتين لان هنا ده ملي ها بولر بروتين اوكي حتى الماجورتي فيه بولر امينو اسيد ليه؟ لان الناحيه دي عندي ووتر سولف صح ولا لا؟ والناحيه دي عندي ايه؟ ووتر سولف هو ايه؟ ها ملي بولر امينو اسيد موجود فيه اوكي ولا في حتى انت البولر هتبقى موجوده ايه؟ انسايد البروتين اوكي بنقول ايه؟ فلويد اه بنقول ذا فلويد موديل اوف ذا ممبرين ستراكشر ريبريزنت ذا ممبرين بروتين فلوتنج ده مين ده؟ ده المذاكرة انا عايز اتكلم عن الحته دي قبليها معلش اوكي اه بريفر بروتين بريفر بروتين سيرفيس از ريجليتور ممبرين باوند انزايم. هنا ده ريجليتور للانزايم الماسكه في البروتين وهنشوف في انزايم عندي ماسكه بروتين هنتكلم عليها حالا زي الاي تي بيز انزايم هو ريجليتور لكل الانزايم الماسكه والموجوده في السيل ممبرين ها and limit the mobility of what هنا برضه بيحدد لان خلي بالك قلت لك ايه الممبرين في موبيليتي جوه للكونتنت بتاعته جوه وانا لو كنت جبت لكم انا هحاول اجيب لكم الويب سايت او ادي لكم الويب سايت دوت يبقى خدوه مني خش عليه هتشوفوا ازاي الكومبوننت بتاعه الممبرين جميله قوي عماله تتحرك جواها في عندي هنا انا في عندي لا مفيش هنا سيجنال اوكي لكن هوديك الويب سايت لانك عارف انت لما بتشوف الحته دي يعني خلاص عارف عاوز اقول لك 50% من المذاكره بتاعتك من خلال شويه الانويشن الموجودين دول فهبقى ادولكم ان شاء الله انا مش معايا الويب سايت هبقى ادولكم خش عليه وشوفوا ازاي بتتحرك بس تخش على الويب سايت ده بس حاجه ثانيه ماشي اوكي بنقول بريفر بروتين زي ما احنا عرفنا ماسك مع ايه؟ ها مع الانتجرال بروتين وماسك مع الهيدروفيليك بارت اوف انتجرال بروتين ها باوند بيعمل لي ايه؟ ريجوليتر اوف ممبرين باوند انزايم ليميت للموبيليتي بتاع الانتجرال بروتين اند اند بروتين باي تيزرينج ذيم تو ذا انترا سيلر ستراكشر هو ده بيخلي بيبقى فيه الرابطه اللي بين الانتجرال بروتين مع الاستراكشر الموجوده فين؟ انسايد السيل ويمكن لو فيها هتلاقوا هنتكلم بعد كده في السيل ممبرين بتاع حاجه اسمها سبكترين وانكرين بروتين هما دول الاكزامبل اللي مين؟ سنه ثالثه يمكن يعرفوها اكتر ها الانكرين وسبكترين بروتين هما عباره عن ايه؟ ده اكزامبل لمين؟ البريفر بروتين بيمسك الانتجرال بروتين ها مع الكومبوننت بتاع الانترا سيلر كومبوننت انترا سيلر كومبوننت ستراكشر وهتلاقي بيديك للار بي سيز البايكونكيف شيب بتاع الار بي سيز ماشي وضحت؟ نعم؟ بالظبط كده بالظبط هو بيديك ايه؟ هاي البايكون كيف شير بتاع الاربسيزو زي ما بقول زي ما كنت بريفنت السفير بسات. واضحه يا شباب؟ واضحه؟ مش واضحه. طيب بص اقول لك على حاجه، يعني انا الحته دي ايه ما كنتش قصدي احط لك لها، بس لقيت بتوع ساعتات طب تركت لها عشان اوضحها. هو هنا ايه؟ شايف ده؟ في عندي حاجه اسمها سيتوسكلتون، بتبقى ماسكه هو بتمسك من ده بتشد اللي هو مسك مع الانتجرال، وبتمسك مع السيتوسكلتون دي بتمسك مع البروتين وتشد لي ايه؟ كاني بيجمع كلهم مربوطين مع بعض. يعني لو انت شايف حاجه اللي عارف حبل مربوط كده؟ ايوه بالظبط كده. مين اللي ماسك اللي هو ماسك مع؟ مع البريتون. عشان كده بقول لك الار بي سي ده ايه؟ بايكون كيف؟ شبه عامل ازاي؟ كده كده كده المديني بايكون كيف دوت هو مين؟ الانتجرال بروتين اللي البريفرال بروتين ماسك مع الانتجرال وماسك مع السيتوسكلتون. واضحه؟ بالظبط كده. اوكي؟ طيب بنتكلم على حاجه بعد كده اسمها فلويد موزايك موديل اوف مبرين. يعني ايه الفلويد موزايك موديل اوف مبرين؟ مش هخش فيها قوي بالتفصيل، مكتوب فيها كلام كتير، لكن اقول لك على حاجه. انت عارف السيراميك يا اولاد؟ ايه السيراميك عباره عن ايه؟ موزايك شيب، صح ولا؟ هو موزايك شيب حاجه مزركشه. فهنا لو انت بصيت عليه هتلاقي فين حاجه مزركشه عباره عن ايه؟ بص عليه كده عباره عن ايه؟ فوسفوليبيد، صح؟ في بول. لو انت بصيت عليه اقفل ده كده وبص عليه هتلاقي فوسفوليبيد موجوده وشويه بروتين طالعه، ها، وشويه حته بروتين طالعه وطالع منها ايه؟ ها شوجر، ها، وهنا برضه ليبل هتلاقي منه طالع منه ايه؟ ها الجلايكوليد طالع منها شوجر. الكلام ده شوف كل الشيب ده كله بنسميه ايه؟ موزايك موديل اوف ذا سيل. هنبص نلاقي موزايك موديل سيل ده مش عاوز اعرف فيه قوي، بس هو ده اللي هو الموزايك شيب اكيد اللي هو الديستريبيوشن بتاع البروتين بتوين ذا فوسفوليبيد اوف ذا سيل ميمبرين. اه ذا فلويد موزايك موديل اوف ذا ميمبرين ستراكشر ريبريزنت از ميمبرين بروتين فلوتنج. ها الميمبرين بروتين عايم في مين بقى؟ بريدومينانتلي ها فوسفوليبيد مولكيول متوزع بتوين ايه؟ واسيميتريك ديستريبيوت بتوين مين؟ الفوسفوليبيد. ماشي؟ اوكي؟ بروتين رابيدلي اند راندوملي ريديستريبيوت ان ذا بلازما ميمبرين. هو متوزع بطريقه عشوائيه. ماشي؟ يعني كانك انت كده اهوت، لو انت جبت عاوز اقول لك ارضيه سيراميك وحطيت هنا بلاطه كده معينه وحطيت بلاطه معينه وحطيت بلاطه، البلاطه المعين الصغير ده عباره عن هو ايه؟ بروتين. برافو عليك. والباقي اللي حواليه كله ده عباره عن مين؟ برافو عليك. هو ده اللي احنا قصدناه. واضحه يا شباب؟ واضحه. في حاجه بقى ثانيه بعد كده برضو لا لازم اقولها هنا، موجوده حته قوي مهم قوي هنا مع الممبرين باي ليبيد باي لير. اه بصوا خلي بالكم معايا يا اولاد، ده الباي لير. ماشي؟ تخيل ان الباي لير دوت مكمل كده ناحيه دي والباي لير مكمل ناحيه دي. لا ده مش كده، هيكمل ولف وهيكمل عشان يعمل لك ايه؟ كلوز كومبارتمنت حوالين مين؟ حوالين السر. بالظبط كده. انت شايف ان هو مالوش ما فيش فري ايدجز، هو ليفت باي لير، بس هل ليه فري ايدجز؟ الفري ايدجز راحت فين؟ ثاني حد هات ورا، حد يجيب ورا. يوم مستقيم ده هقولها لك انا، حد يجيب ورا. شايفين يا شباب؟ شايفين؟ كم لاير نوت؟ اثنين. اللاير دي ايه؟ كده لو رسمتها كده فري ايدجز؟ لا مش فري ايدجز، امال ازاي؟ من جميع النواحي فاعمل لي ايه؟ كلوزد كومبارتمنت حوالين مين؟ حوالين الكومبارتمنت بتاعت السيل كلها. خلاص واضحه؟ حوالين الممبرين دكتور، حوالين السيل. هو ده السيل ممبرين اهو اهو، مفيش فري ايدجز، لان فري ايدج مع الفري ايدج الثانيه هتيجي تلزق كده اهو وخلاص، مع كلوز كومبارتمنت حلو. واضح؟ اوكي نشوفها بقى. بنقول ايه اهو؟ ها باي لير اكزيست از ا شيت، اوكي، ان ويتش هيدروفوبيك ريجن اوف سيستوليبيد ار بروتكتد فروم ايكوس انفايرمنت. خلاص انها اللي عاوز اقول لك اكسبوز ذا ايدج، اكسبوز ذا ايدج اوف ذا ليبيد باي لير شيت كان بي ها eliminated by floating in the sheet back upon itself form an enclosed vesicle with no edges. هي بتلف تيجي تروح عامله لفه حوالين ده عشان تعمل لي ايه؟ enclosed sheet with no مفيش ايدج عندها خالص. وش ايدج؟ ها؟ ايدج يعني حف كده ايدج ايدج دي ايدج بعدين حد ايدج، لكن هم لسه انا كنت بقول لك has no free edges مفيش فري ايدجز مع بعض ازاي؟ واضحه كانت الكلمه يعني واضح دوت بس ده اللي احنا عاوزينه a close by layer provide an most essential property of membrane it is permeable to the most water soluble molecule since it would be insoluble in insoluble in the hydrophobic core of the red barrier يعني نتكلم على الترانسبورت اللي تكون حالا دلوقتي على طول ده المقصود بيها الترانسبورت طيب الفانكشن بتاعت السيل ميمبرين مش هقدر اخلص الفانكشن النهارده كلها لكن ايه اخلص معظمها واضح ان المين فانكشن ما هياش مش ذا اونلي فانكشن وان اوف ذا موست امبورتنت فانكشن اوف السيل ميمبرين هي ترانسبورتيشن تعال نشوف الميمبرين ترانسبورت ايه بقى القصه دي ليه اذر فانكشن سحطها انا في الاول او يمكن ممكن عملت لها ديليت لكن anyway بتكلم النهارده على الميمبرين ترانسبورتيشن اوف السيل ميمبرين طيب في عندي نوعين من المولكيولز في عندي سمول مولكيول وعندي لارج مولكيول اللارج مولكيول زود عشان نقوله المره الجايه ان شاء الله هيخرجوا ويخشوا عن طريق حاجه اسمها انتوسيتوزيس و اكزوسيتوزيس خلاص سيبك بقى نرجع نتكلم على مين سمول وبالراحه كده ونفهم اوكي السمول مولكيول بنسميها ترانسبورت اوف سمول مولكيول عن طريق حاجتين حاجه اسمها باسيف ترانسبورت وحاجه اسمها اكتيف ايه الفرق بين الباسيف والاكتيف يا شباب يعني ايه اقول بس في ترانسبورت يعني اكتف ترانسبورت اكتف اذا كانت محتاجه بس محتاجه ايه؟ محتاجه لهذه الماده محتاجه لازم ماده يبقى برافو عليك مش محتاجه الماده يبقى ايه؟ بس طيب ولا بقى معلش نفهم يعني ايه باسيف؟ باسيف ويز كونسنتريشن جريدينت باسيف ويز كونسنتريشن جريدينت يعني ايه ويز كونسنتريشن جريدينت؟ فروم هاي كونسنتريشن تو يبقى لما الحاجه خلي بالك تعدي من الهاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن دي اسمها ايه لكن لو حصل عكسها لان انا المفروض ان انا بعدي الحاجات من الهاي للو لكن تعدي من لو تو هاي يبقى ده اسمه ايه أكتف. ليه اكتف عشان الحته اسمعني بس حته ان يعدي اجينس كونسنتريشن جريدينت مش هيقدر يعدي ويحتاج الى انرجي احتياجه للانرجي خليته ايه؟ اكتف لكن الباسيف ما بيحتاجش انرجي تاني يا شباب عشان نبقى عارفين عندي في كام نوع من الترانسبورت اللي اسمه المولكيولز حاجه اسمها باسيف وحاجه اسمها ايه؟ يعني ايه باسيف؟ حاجه تركيزها عالي هتعدي الحاجه تركيزها واطي ودي ما بتحتاجش انرجي امال يعني ايه اكتف؟ ده العكس اللي صعب انه يحصل ان تعدي لي حاجه من الكونسنتريشن الى وانها تعدي اجينست كونسنتريشن جريدينت فهنا ات نيدز وات برافو طب نيجي نتكلم نبقى ناخد حاجه بس دي مش في منها نوع باس ترانسبورت ذات مينز ذا ترانسبورت اوف سبستانس ان ذا اريا فروم هاي كونسنتريشن تو ويز نو انرجي واضح يا شباب طيب There are type في 3 types من الباسيف ترانسبورت في حاجه اسمها باسيف ديفيوجن حاجه اسمها فاسيليتيد ديفيوجن حاجه اسمها اوزموس بالراحه ونفهم حاجه اسمها ايه باسيف ديفيوجن باسيف ديفيوجن فاسيليتيد ديفيوجن ده كله مين تبع مين الباسيف ترانسبورت يبقى سواء الباسيف ديفيوجن والفاسيليتيد ديفيوجن والاوزموس دوت حاجه فروم هاي تو عظيم لكن كل حاجه ليها حاجه معينه عشان كده اختلفنا في التسميه. طيب ايه الباسيف ديفيوجن؟ باسيف ديفيوجن في منه حاجتين ممكن باسيف ديفيوجن لحاجه ووتر انسولوبل وممكن باسيف ديفيوجن لحاجه ووتر انسولوبل. الباسيف ديفيوجن لحاجه ووتر انسولوبل زي مين؟ اكسجين. انا اعدي ليميت انا بعدي ايه؟ سمول موليكيولز. ها اكسجين كربون دايكسيد و الحاجات دي ووتر سولبل ووتر انسولبل يا راجل يا طيب انا بتكلم اهو ترانس نمبر اي باسيف ديفيوجن فروم هايدرو بقسمها لحاجتين ها باسيف ترانسبورت اوف سمول لايفو لايفو فيلك يعني لايفو فيلك يعني ووتر سولبل ووتر انسولبل انسولبل بالظبط ها اللي هي مين اوكسجين وكربون دكسيد حد عنده اتوقع تعدي منين الحاجات دي؟ من البروتين يعني دي نان بولر وتعدي لي من دي نان بولر تعدي من حاجه بولر برافو عليك برافو عليك شوف الفيجر الجاي انا ما رضيتش اجيبه بس معايا الفيجر اهو مباشره من السيمبل بس الهيد هايدرو فيلم معلش هتعدي ليه مكانك تعدي لكن مين الحته دي كلها هاك ستريشن واضحه يبقى هنا مين هيعدي هو اهو نان بولا هيدروفوبيك سوليدز واضحه يا شباب اوكي بينما نرجع للثانيه بعد كده ترانسبورت اوف هيدروفيليك ايون زي مين بقى صوديوم مش ان ايه صوديوم بوتاسيوم وكالسيوم دول هيعدوا من خلال سبيشال شانل من الانتجرال بروتين دول هيعدوا كده بس تعالى نتكلم بقى يبقى في شانل ماشي تعدي كده ها بصوا يا اولاد خلي بالك كل حاجه الحاجات هي في حاجات متداخله شويه بس نحاول نفرق بينها مش متداخله قوي لا طيب بنقول ايه ها في عندي انا اهو بنقول صوديوم بوتاسيوم كالسيوم اكروس ممبرين باي باس ثرو انتجرال ممبرين بروتين وات از نون از ايون شانل ماشي اوكي خلي بقى بلاش ايون بامب خلي ايون شانل اوكي يبقى هنعمله بديت الايون بامب خلي ايون شانل ايه اللي حصل؟ لقوا ان في سبيسيفيك شانل سبيسيفيك شانل لمين؟ صوديوم و بوتاسيوم كاني موجود عندي في شانل يعدي لي واحد ما يعديش الثاني يعدي الصوديوم ما يعديش مين؟ بوتاسيوم يعدي بوتاسيوم ما يعديش مين؟ صوديوم يعدي هكذا اهو بنبص نلاقي اهو specific channel for sodium potassium calcium and chloride have been identified ion channels are highly selective in the most case permitting what the passage of only one type فكره التقسيم اللي كتبها هنا ديت مش موجوده في اي كتب خلي بالك تعرفوها من الدكتور كل ايون شانل بتستوي بالظبط كده استوي شانل ماشي وتشانل يعني ايه حاجه تشوب قناه بالظبط برافو عليك لقوا ان في بعض الميكروب بتبوظ لي الترانسبورت لا مش التشانل الترانسبورت بتاع الايون دي على سبيل المثال في بكتيريا بتطلع لي حاجه اسمها فالينومايسن بس بتعمل لي ايه؟ فالينومايسن الفالينومايسن ده بيعمل ايه؟ ده مين يا ولاد؟ بوتاسيوم بوتاسيوم تيجي تعمل له فيهكل عارف يعني ايه فيهكل؟ او شاتل عارف تعمل له اتوبيس تعمل له ايه؟ اتوبيس او شاتل فيهكل يعني ايه حاجه قالت وسيله انتقال طيب وليكن تيجي عليها يعني برافو عليك تروح اجمع عليه ماشي من جوه ايه هي ايه؟ هي البوتاسيوم لا هي الكور بتاعها من جوه هيدروفيلك والكور بتاعها من بره هيدروفوبيك تاني في عندي حاجه اسمها ايونوفورس في بعض البكتيريا تفرز لي مواد اسمها ايه ايونوفورس لو انا تخيلت ان الايد دي كده هو دي ايونوفور من هنا ده ايه هيدروفيلك من جوه هيدروفيلك دخل مسك مع مين البوتاسيوم ماشي وراح لازم يعدلني من الشانل ولا اي حته في السيل ممبرين خلاص لان هو من بره ايه هيدروفوبيك بيعمل ديستور للاين ترانسبورت خلال الممبرين وهنا بيقلل لي بيعمل طبعا ديستربنس للبرميابيلتي وبالتالي بيبوظ الخليه وده من احد تاثير بعض المايكروبس على السيلز يعني يدخل البوتاسيوم من الشانل ده خلاص من اي حته هيدروفوبيك اي اهو ده ماشي خلال الممبرين عادي انت عشان انا هبقى له فيكل ها او شاتل بالظبط يعني حاجه هو شال اهو شايف اهو من بره كده هيدروفوب فالين وايس اهو ومن بره من جوه هيدروفيلك لان ده اصلا هو ووتر سولر فخلاص ادفع عليه جاء اهو ده بيبوظ لي ايه الترانسبورت بقى بتاع ايه الايون واضحه فدي اسمها ايه حاجه اسمها ايه ايونوفورس واضحه يا شباب؟ اوكي عظيم اول نوع خلاص ننسى بقينا فوق ونتكلم رجعنا بقى احنا ايه كنا بنتكلم على ايه عشان ما نتلخبطش مع بعض على الباسيف ديفيوجن يبقى احنا قلنا ان الباسيف ترانسبورت كله فروم هاي كونسنتريشن تو لو اول نوع منه كان مين؟ باسيف ديفيوجن خلاص باسيف ديفيوجن في نوعين لا اما بعدي ووتر انسولبل مولكيول بعديها من خلال مين؟ السيل ممبرين لا اما بعدي الووتر سولبل من خلال مين؟ الشانل اللي عندي اللي الصوديوم والبوتاسيوم او كل واحد فيها ايه دي البس السبيسيفيك شانل بالظبط سبيسيفيك ايون شانل برافو عليك صح اللي قالها كلمه صح السبيسيفيك ايون شانل صح في بعد كده النوع الثاني اللي هو مين؟ فاسيليتيد. فاسيليتيد ديفيوجن. فاسيليتيد ديفيوجن يا اولاد ايه بقى عباره؟ ها هنا فاسيليتيد لانه بيعديه من خلال سبيسيفيك ترانسبورت بروتين، بروتين معين يمسك معاه ويدخله. بروتين بنسميه كارير بروتين. نعم. يمسك معاه ويدخله. بمعنى هوريكم فيجر افضل من كده. شايفين ده؟ ده البروتين. يجي يمسك على سبيل المثال مع مين؟ مع الجلوكوز. يمسك مع مين؟ الجلوكوز. لما الجلوكوز يمسك معاه اهو يعمل له ايه؟ كونفورميشن تشينج، يعمل له اصحى اصحى اصحى. انت نايم من بدري على فكره وعمال وانا سايق، يعني ايه لمحتك بره نايم وسكت، لكن انت مصمم انك تنام. لا مش انت اللي جنبك. لا ايوه بص الناحيه دي كده. ايوه انت صح ولا لا؟ مش كده نايم بقالك ثلث ساعه. لا بجد مش اقل من كده. لا صاحي. صاحي طيب. بتقول ايه يا اخي حاجه؟ ما تحرق نفسك، ما انت بتقول لي ما انت بتحرق نفسك، اسكت وخلاص مش هقول لك حاجه. يا راجل يا طيب. طيب ده كان الروتين على فكره يا ولاد. الكارب روتين ممكن ايه من الشوكر؟ ممكن ده الامانو اسيدز. وعلى فكره مش كلهم واحد، يعني الشوكر ده عندي 14 تايب للكارير بروتين بتوع الشوكر في كل تيشو ليها حاجه. ماشي؟ الامانو اسيد في عندي ديفرنت تايب برضه. الامانو اسيد هلاقي فيه نوع ليه الاسيدك كارير بروتين، وفي للبيزك امانو اسيد كارير بروتين، وفي عندي للنون بولر وهكذا. في عندي انواع مختلفه برضه من الكارير، حوالي 5 تايب من الكارير بروتين للامانو اسيد، وفي 14 تايب للشوكر. ماشي؟ خلي بالك. لكن انه ايه؟ ادي كارير حصل ايه بقى؟ اللي عاوز اوصله لك ان هو ايه؟ ها هيعدي برضه من هاي الى لو. طب بس هنا خلي بالك ان لما يحصل ان هو بيحصل ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ كونفورميشن تشينج. شايفين شكله ايه الاول؟ وبعدين شكله ايه؟ وبعدين شكله ايه؟ كل ده اسمها ايه؟ كونفورميشن تشينج. بنسمي الميكانيزم ده ايه؟ بينج بونج ميكانيزم. بينج بونج بينج بونج بيم بيم كده اهو. بينج يعني ايه؟ ان هو بياخده يروح ايه؟ يطلع من التاني. ماشي؟ هو الميكانيزم سموه اهو بينج بونج ميكانيزم. اوكي؟ شايفين؟ لكن حتى ايفن لو ما قلتليش بينج بونج ميكانيزم، عاوز اقول لك ان الكارير بروتين مجرد ما يمسك مع حاجه اللي هيشيلها هو سبيسيفيك بروتين. يمسك حاجه واحده. حاجه معينه عشان كده فعلا فاسيليتيتد ان هو يمسك ودي بيحصل له كونفورميشن تشينج الاوز ذا ترانسبورت فروم اوتسايد تو ذا انسايد. هنا ده مهم قوي بقى الترانسبورت زي ما قلت لكم الاسيد والشوكرز. اوكي؟ ممكن يمسك مع حاجه ثانيه غير الشوكر؟ ممكن يمسك مع مع البوتاسيوم والصوديوم زي ما هنعرف بعد كده في الترانسبورت بتاع الجلوكوز ازاي. يا دكتور نعم. مش فارق يعني التشن دي كانت ايون بيعدي منها خلاص يعني خلي بالك. لا في فرق. ايه هي؟ زميلك بيسال سؤال، ايه الفرق عن التشن؟ لا غير شكل. هل هنا بيحصل تغيير في الشكل؟ لا لا. دي انبوبه صح؟ لكن الثانيه بص الثانيه صح؟ اهي اهي اهي بره مسكت معايا. طيب دكتور فالبينج بونج نعم التغيير بالشكل عشان ايه؟ عشان يسمح له انه يعدي من جوه من بره لفوق اهو. لو انا فضلت قاعد كده ما حصلوش اي بالشكل هيفضل قاعد ايه؟ بره مش هياخد دكتور. نعم مش هياخد الروتين مش هياخد غير تغيير شكل فوش مش هتشوف جلوكوز دكتور وماين اسيد وبعد بس جلوكوز وماين اسيد. ملي للجلوكوز وماين اسيد. ملي للجلوكوز وماين اسيد. غير شكله دكتور. كونفورميشن تشينج اهو. اهو اهو اهو. هو الشكل ده هو الشكل ده هو الشكل ده. امال ده بنسميه ايه؟ بنسميه بنسميه ايه؟ القصه دي؟ كونفورميشن تشينج. تغيير في الشكل. تغيير في الشكل نفس اللي يحوله اللي يحول السكر نفسه. ايه ده؟ لا هو مش جاب السكر خالص، ده اللي بيحصل في الكارير بروتين. كارير بروتين هو غير شكل. هو بس اللي بيحصل لك اهو، ده كارير بروتين، مسك حاجه هنا عاد مادة حاجه امايدو اسيد شوكر اهو تفضل. ها؟ هو ده غير شكل عشان ينقل، عشان يقدر. ما هو ده البنج اهو. وبعدين كده كده بقى بونج. بالظبط. هيسموها بينج بونج ميكانيزم. ها؟ ليه ما اشتغلنا على البولر هذا؟ شو يكون داخل زي البروتين الاول؟ نعم قول بس ثاني سؤال معلش سؤالك ايه؟ البروتين اللي هنا كلام البروتين. ايوه زي طبيعة الروتين القديم يعني يكون بولر من داخل ومن بولر من برا من عند التل. طبعا انا ما ماليش دعوه القصه دي وكل موجوده كلها، لكن اقول لك نعمل روتين معين سبيسيفيك بروتين في عليه ده اكتر. خلي بالك من حاجه، ان معلش انا مش عاوز ازودها عليك، لكن خلي بالك من حاجة. هنا في الايرون شانل هو ايه؟ ها شانل بتعدي حاجه واحده. خلي بالك ان هو ان انا لما هنعرف بعد كده يا اولاد ان لما اجي بعدي الجلوكوز، ما الجلوكوز ما بعديش لوحده، انا بدخل معاه مين؟ بوتاسيوم برضه، او الصوديوم بدخل معاه الصوديوم. سوري يعني الصوديوم بيمسك من ناحيه والجلوكوز بيمسك من ناحيه، والاثنين لما بيمسكوا بعض بيعملوا كونفورميشن تشينج. فاهمني قصدي ايه؟ بيعمل للبروتين ده ميكانيزم مختلف. معايا مش معايا؟ اوكي؟ دي كان الكلام. نتكلم بقى بعد كده اهوت من اهو بنقول فاسيليتيت ديفيوجن ترانسبورت سام سبيسيفيك سام سبيسيفيك اكروز امبرين سبيسيفيك ترانسبورتر بروتين. هي سبيسيفيك ترانسبورتر بروتين زي ما قلت فاسيليتيت ديفيوجن يونيبورت. مش مشكله عادي، يونيبورت يعني في اتجاه واحد اهو كان ساتوريت في اتجاه واحد. كان بي ساتوريتد باي نمبر اوف سايز انفولفد in diffusion of specific cells appears limited. يعني ايه؟ خلي بالك ان عندي هو بتاع ايه؟ في حاجه ممكن زي ما قلت لك بيمسك معاه الشوجر ومسك معاه الناحيه الثانيه مين؟ صوديوم برضه. ماشي؟ لكن انا ما حبيتش اشرحها لك هنا قوي او اوضحها لك هنا قوي، لكن يهمني ان دي specific transporter ممكن جايه بعد كده لسه ثانيه. او بينج بونج ميكانيزم. طيب يعني يمكن ايه؟ انا هزود لك حته بتاعت الامينو اسيد والجلوكوز يمكن ما كتبتهاش ان هو. ماشي بص الساعة 2 دلوقتي 5. طيب هنكتفي بالجزئية دي وإن شاء الله المحاضرة الجاية نكمل فيها. ماشي نشوف بقى بعد عيد إن شاء الله.